ربما يرى بعض الناس مثلا أن ترك الواجب في الحج لا يوجب فدية، لأنه لا يرى استقامة الدليل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسكه فليهلك دمًا، يرى أن هذا لا يوجب الدم، لأن الأمر من ابن عباس رضي الله عنه وإن كان له حكم الرفض قد لا يقتضي الوجوب، قد يكون الاستحباب مثلا، لكن يرى من حيث التربية أن الناس لو قيل لهم بترك واجبات الحج ليس عليكم إلا الاستغفار وليس عليكم دم، ماذا يكون من الناس؟ أجيب يا أخوان، التهاون بالواجبات، ويقول ما دام ليس علي فدية في ترك المبيت في مزدلفة وترك رمي الجمار وترك المبيت في منى وترك طواف الوداع وترك الإحرام من الميقات، فإذا سهلة الاستغفار، سهل ما فيه إلا التوبة. ولهذا دائما نقول للناس إذا استفتوا توبوا إلى الله واستغفروه عليكم التوبة، في غير هذه المسألة، في غير هذه المسألة، هذه المسألة نفتي بما يفتي به جمهور العلماء من وجوب الدم، لكن في غير هذه المسألة نقول عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود. يقول بس ما علي إلا هذا، ما فيه في كفارة، ما في فدية، يعني كأنه يقول مسألة الاستغفار والتوبة سهل، ولم يعلم أن التوبة دونها حق القتال، إذا لم يقرها الله وش الفائدة منها؟ نسأل الله يتوب علينا وعليكم جميعا. سائل يقول: المهم بارك الله فيكم، الآن صار العالم ربما يخالف ما يقتضيه النفس من العلم لأجل إيش؟ لأجل تربية الناس وحملهم على ما يقتضيه النص، وولي الأمر الأمراء قد يغلظون العقوبة خلافا لما يظهر لبعض الناس من الذنب الذي يرونه قليلا بالنسبة للعقوبة، لأن لوجود إساءات أخرى لا يعلمها كثير من الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.